معزة يغنسك ربي ما فدر نور نعزة يغنسك ربي ما فدر نور نعزة كرزاق قريق الخير مغيديق العرار وقامس والمكرغ ملليك مرزع مع لباس ميغقيتنا يا حبيبة يغنسك ربي ما فدر نور نعزة وخاني قوحداني